السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلبة وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى، إن شاء الله محاضرة اليوم نستكمل الموضوعات المهمة في علم مادة علم الاجتماع السياسي. زي ما قلت إن مادة علم الاجتماع السياسي من أفضل المواد التي تدرس لطلاب الجامعات. خدنا أسس علم الاجتماع السياسي وخدنا الدولة والتنظيم السياسي، دلوقتي هنشوف على أساس يبقى فيه وعي سياسي وانتماء للدولة لازم يكون عندنا تنشئة سياسية، ولازم يكون المجتمع المنتمي لوطنه منتمي للدولة، يعني أفراد المجتمع المنتميين للدولة يكون عندهم ثقافة سياسية. الثقافة السياسية السائدة في المجتمع لازم تمر بمرحلة التنشئة السياسية. زي ما احنا عندنا في علم النفس الاجتماعي أو علم النفس أو في علم الاجتماع موضوع مهم اسمه التنشئة الاجتماعية، في علم الاجتماع السياسي فرع من فروع التنشئة الاجتماعية اسمه التنشئة السياسية. يبقى أعزائنا الطلاب ناخد بالنا، كل اللي بشرحه أنا دوت هو إيه المطلوب منكم. محاضرة اليوم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتحدث عن التنشئة السياسية، والقسم الثاني يتحدث عن الثقافة السياسية. لا يمكن أن يكون المواطن أو الإنسان المنتمي لدولة معينة عنده ثقافة ووعي سياسي إلا وأنه يمر بمسألة التنشئة السياسية. الجزء الأول وهو التنشئة السياسية، علماء السياسة أو علماء علم الاجتماع السياسي يروا أن حتى الخمسينيات من القرن الماضي، يعني حتى سنة 1945 أو 50 ما قبل ذلك، لم يتبلور مفهوم أو تعريف محدد للتنشئة السياسية. يعني حتى الخمسينيات من القرن الماضي اللي هو القرن العشرين لم يتبلور تعريف محدد للتنشئة السياسية. هذا التعريف كان حكرا أو الموضوع برمته أو الذين كانوا يتحدثون عنه كان محتكرا في على مجال التربية والفلاسفة. حتى إذا نظرنا في تاريخ الفكر السياسي أو تاريخ الفكر الاجتماعي نجد أن أول من تحدث عن التنشئة السياسية هو أفلاطون، وبالتالي حتى وصول الخمسينيات من القرن العشرين لم يحدد مفهوم علمي للتنشئة السياسية، لكن كان هذا الموضوع حكرا على المربيين والفلاسفة، حيث أن هذا المفهوم كان يتداخل مع مفهوم التعليم ومفهوم التربية، وبعد ذلك اهتم به علماء الاجتماع وعلماء النفس. علماء الاجتماع من خلال موضوع اهتمامهم بموضوع الاغتراب السياسي، وعلماء النفس الأمريكيين من خلال موضوع هروب الشباب من عالم السياسة. يعني علماء الاجتماع اهتموا بمفهوم التنمية السياسية التنشئة السياسية من خلال موضوع الاغتراب السياسي، علماء النفس اهتموا بموضوع التنشئة السياسية من خلال قياس أو دراسة موضوع هروب الشباب من عالم السياسة من النظام السياسي، يعني أو الشباب الذين لا يتحدثون في السياسة. ومن هنا اهتم علماء التحليل الوظيفي في علم النفس وعلم الاجتماع بالتنشئة السياسية، لأنها أحد العناصر الأساسية في حفاظ النسق السياسي على توازنه. أول من قدم دراسة جادة حول موضوع التنشئة السياسية هو هيربرت هايمان. هيربرت هايمان قدم موضوع عن التنشئة السياسية سنة 1959، وذكر في اهتمامه لموضوع التنشئة السياسية على أن الاهتمام بالتنشئة السياسية قد جاء مصاحبا للدراسات المتعلقة بالسلوك السياسي. يعني هيربرت هايمان سنة 1959 قال إن موضوع التنشئة السياسية جه من خلال الدراسات التي تناولت السلوك السياسي. طب إيه هي التنشئة السياسية؟ تعرف التنشئة السياسية بأنها تعلم للأنماط السلوكية الاجتماعية تساعد على أن يتعايش مع الأعضاء الآخرين في المجتمع، وذلك عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع، مما يساعد هذا الفرد على أن يتعايش سلوكيا مع هذا المجتمع. يعني إن التنشئة السياسية اللي هي جزء من التنشئة الاجتماعية هي تعلم لأنماط سلوكية اجتماعية تساعد الفرد على أن يتعايش مع مين؟ مع أعضاء المجتمع الآخرين، وذلك من خلال مؤسسات المجتمع. لو قلنا سياسية يبقى مؤسسات المجتمع السياسية، مما يساعد هذا الفرد الإنسان يعني على أنه يتعايش سلوكيا مع هذا المجتمع، سواء كان هذا السلوك سلوك اجتماعي أو سلوك سياسي أو سلوك اقتصادي. روبرت ليفين عرف التنشئة السياسية بأنها اكتساب الفرد لاستعدادات سلوكية تتفق واستمرارية قيام الجماعات والنظم السياسية بأداء الوظائف الضرورية للحفاظ على وجود الجماعات والنظم. روبرت ليفين عرف التنشئة السياسية بأنها اكتساب الفرد الإنسان يعني للاستعدادات السلوكية، هذه الاستعدادات السلوكية تتفق واستمرارية قيام الجماعات والنظم السياسية بأداء الوظائف الضرورية للحفاظ على وجود الجماعات والنظم. يعني الفرد الإنسان المواطن العادي بيكتسب استعدادات سلوكية خاصة بالجوانب السياسية، هذه الاستعدادات السلوكية تتفق واستمرار قيام الجماعات والنظم السياسية بأداء الوظائف المنوط بها للحفاظ على النظام. طيب، هناك خصائص عامة للتنشئة السياسية. هناك خصائص عامة للتنشئة السياسية.